من الحرب في الغرب يكون العقيد حرب يكون أنت يتحول الشيء من شهر يقول لنا المرض لكن بعض أنا قال له الشهر إذا الحرب بمعنى الجمع حرقت الماء في الحول يعني جمعت الماء في الحول إذا سميت فرق الجمال لأنه يكون حياة بس معانا لازم نعمل قالوا قليلا نعم قائمة من أجل العالم ليستثنى مع الفكر وقالوا إنها على الشعوب الأولية الشعوب الأولية المستحلة والدينية والروحية لينفع عنها لغة وكذلك قالوا عنها أنها غير متعاقبة لأن التعاقب يستلزم الزمان والزمان وعلى ما الفرق وهي ذلك.